فيا أيها المسلم العاقل قلب النظر في تاريخ البشرية وتأمل في من سلف من الأمم وكيف أهلكهم الله لما غلوا في الدين واتخذوا أندادا من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. لقد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم فشى الشرك في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين وقبورهم. في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وروى ابن جرير بسنده عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم من دون الله. قال ابن القيم غفر الله له: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في زماننا، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى من الإجابة في المساجد، ثم ينقلهم الشيطان إلى الدعاء بالصالحين والإقسام على الله بهم، ثم ينقلهم بعد ذلك إلى دعائهم وطلب المدد منهم وسؤالهم كشف الكربات واتخاذ قبورهم أوثانا يعكفون عندها، وتعلق عليها القناديل والستور، وتبنى فوقها القباب، ويطاف بها ويستلم، ويقبلونها ويحجون إليها ويذبحون عندها. فكم هناك من مستغيث ومستجير وطالب للمدد من صاحب الضريح. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيا من أحب الخليل المصطفى والنبي المجتبى سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأولياء الله، اعلم أن هذا الغلو المتقدم في الصالحين وقبورهم قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله وحده. فقد مكر بهم الشيطان كما مكر بقوم نوح، فعبدوا الأولياء من دون الله بدعوى محبة الصالحين، فمزج الحق بالباطل ولبس عليهم. فيا لله العجب، كيف يقرؤون قصة قوم نوح في كتب التفسير والحديث ويعرفون معناها، ثم يعتقدون بعد ذلك أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على التوحيد والسنة. الله أكبر. أين هؤلاء من قول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجاه في الصحيحين. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وقد وقع هذا من بعض الناس فغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم

أعطى ما شاء من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت منه اليمين بصاحب التربة لم يحلف به إن كان كاذبا. ومنها سؤال صاحب التربة قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والاستغاثة به من دون الله سبحانه وتعالى. ومنها إيذاء المدفونين، فإن أولياء الله يؤذيهم ما يفعله عباد القبور عند قبورهم، كما أن المسيح يكره ما يفعله النصارى من الغلو فيه واتخاذه إلها. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم ربه عليه، فأين الغيرة يا أهل الإسلام على أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد؟ أين الغيرة والغضب لله جل وعلا؟ إن الواجب على الجميع أن يقوموا لله وينصروا دينه بالدعوة إلى التوحيد، والنهي عن الشرك والتحذير من البدع، والبراءة ممن اتخذ الصالحين أولياء من دون الله، وإعلام الأمم وإعلام الأمم كلها أن الإسلام بريء من عباد القبور، وأن ما هم عليه باطل حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بالحنيفية السمحة ألا يعبد إلا الله وحده. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإعلام الأمم بأن هذا الشرك سبب ذل المسلمين وتسلط العدو عليهم، وأنه لا عز ولا نصر ولا تمكين إلا بالتمسك بالتوحيد وترك الشرك، كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله ولم يشرك به شيئا تحقق له الأمن والاستخلاف والتمكين في الأرض. ألا وإن من الشركاء في هذه الجريمة الفظيعة تلك الجماعات الإسلامية التي تدعي الدعوة والإصلاح، وأنها كبرى الجماعات، وأن أتباعها يخرجون يمينا وشمالا 3 أيام و40 يوما و4 أشهر، لكنهم يقيمون مراكزهم على قبور الأولياء والصالحين، ويبنون مساجدهم عليها، ويدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى، لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، ويموت كثير من أتباعهم وهو مفتون بالقبور والقباب والغلو في الصالحين. فأي خير يرجى من جماعة دعوية لا تعتني بالتوحيد وإصلاح عقائد المسلمين؟ ألا وإن من فضل الله على المسلمين أن هيأ لهم في هذه القرون المتأخرة الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن سار بعده على طريق السلف الصالح في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فهدمت القباب ومنع الشرك ورفعت رايات التوحيد، فعاد لجزيرة العرب عزها ومجدها، وما زالت ولله الحمد والمنة. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا دعاة إلى التوحيد والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن.